أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، كنيته أبا الضيفان، كان قدوة وإمام شاكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، وكان مشهور قوي بكرم الضيافة. اتولد ببابل وتزوج من السيدة سارة وكانت ما بتخلفش. كان سيدنا إبراهيم في زمن فيه عبادة الكواكب والأصنام، وكان كل اللي في الأرض ساعتها كفار إلا سيدنا إبراهيم وزوجته وابن أخوه سيدنا لوط. فربنا بعث رسول لقومه يأمرهم بالتوحيد وعبادة الله وينهاهم عن الشرك. ولما بدأ سيدنا إبراهيم في الدعوة كان أول واحد دعاه هو والده، وبالرغم إنها كانت مهمة صعبة لأن والد سيدنا إبراهيم كان بيصنع الأصنام وكان بيبيعها وبيتاجر فيها، إلا إن هو كان بيدعو والده بلطف شديد وكان بيفهمه قد إيه ربنا رحيم وقد إيه عذابه أليم. بس والد سيدنا إبراهيم ما استجابش، وقابل لطف سيدنا إبراهيم بتهديد وقطع علاقته بيه وفي الآخر رجمه. ومع ذلك كان رد سيدنا إبراهيم عجيب لما رفض دعوته، قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. نتعلم إيه بقى؟ واحد، لو عايز تبدأ الطريق صح ابدأ بالتوحيد. اتنين، لو المجتمع كله معاصي انت تقدر تطيع ربنا فيه. تلاتة، رغم ان ابو سيدنا ابراهيم كافر وهو اللي بينحت الاصنام الا انه كان بار بيه واتكلم معاه بادب وكمان قابل تهديده واساءته باحسان. اربعة، اوعى تيأس من النصح والدعوة، مهما كان ذنب اللي قدامك كبير ممكن يستجيب. خمسة، على فكرة اسرة سيدنا ابراهيم كانت كلها كفار وخرج منها نبي، فلو انت بجد نفسك تسلك الطريق الى الله اوعى تتحجج بأسرتك او بأي عذر تاني.